من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم من أحكام الشرك. بالمعنى الثاني، قلنا الشرك لها معنيان، أول وثاني. الثاني منهن كانت الشرك العقدية. هسه أحكامها شنو، ما هي، نقراها وبعد ذلك نأتي إلى مستند. أكو بعضهم بالزيارة إذن الدخول أطول من الزيارة، شايف؟ هذا المتن لعله هو شنو أدسم من المستند. إيه، قال: لا تصح الشركة العقدية لدى المشهور إلا بمزج مالي الشريكين. لكن هذا على المشهور، فإذا القضية مو إجماعية، لابد من الامتزاج. هسه هذا الامتزاج إما قبل العقد أو بعد العقد، وامتزاجهم بحيث لا يتميزان، مو مثل امتزاج العدس بال لا يتميزان. جيد. هي عادة الدراهم والدنانير، وذني بعد إذا امتزجت لا يتميزان موتي، بل إلا إذا قسم من عدها تومان وقسم من عدها دولار، حتى لو تغمض عينك وتمزجن وشنو متميزان مثل العدس والماس راح يصير. هذا الحكم الأول، إذن الامتزاج في الشركة العقدية، لكن قبل وبعد مو لازم، والحكم مشهور. اثنين، وهي ذات أشكال متعددة. إذا واحد سألنا الشركة العقدية إلها مصداق واحد، نقول له لا، أربع خمس مصاديق إلها، مصاديق عرضية، مصاديق يعني مقصودي على أنه شنو يحقق الشركة العقدية، وكل واحد منها إلى مصاديق متعددة. هذه الأشكال المتعددة للشركة العقدية اللي هي أربعة تقريبا، هذه واحد منها صحيح والباقي لم يحكم عليه بالصحة عند المعروف والمشهور بين الصحيح من تلك الأقسام، أقسام وأشكال الشركة هو هذا. قال: وهي ذات أشكال متعددة لا تصح إلا في واحد منها. اللي واحد يصح وهو ما تقدم من التعاقد على الاشتراك في ربح وخسارة المالين. مو أنا أحط مليون جنابك تحط مليون بشرط ألا يتميزان، وبنسبة شنو المال، الربح والخسارة، ما دام مليون بمليون فنتناصى في شنو في الخسارة وفي الربح. بل إذا اختلف، أنا حاط مليونين أنت حاط 3 ملايين، خو هذا يخمس الربح والخسارة، سهمين علي سهمين 3 أسهم. قال بعد الاتجار بما، ويصطلح على هذا النوع والقسم من الشركة اللي حكمنا عليها بالصحة بشركة العنان. عنان، عنان الفرس، كأنه متساوي، مو واحد يأخذ شنو متساوي، كأنه يحافظ بلحاظ رأس المال، أكو فرد تناسب ما بين الربح والخسارة، لعله هذه هي جهة التسمية. وأما بقية أشكالها فباطلة، بقية الأشكال باطلة. هذا عد الشيعة، أما عند أبناء الأعمى لا، وعند الشيعة ماكو خلاف في بطلان هذه وصحة العنان، إلا أكو خلاف من قبل الأسكافي رحمه الله ابن الجنيد العلامة، نقل عنا أنه جوز شركة الأعمال والوجوه. زين. أما شركة الأبدان لا، هم وافق الباقين في البطلان أو سكت. جيد. يصح أن نقول لا خلافه، بل في شركة الوجوه والأبدان خالف ابن الجنيد. خب، هذه سايا شركة بتصدق إذا واحد حط سامين واحد ثلاثة واتفقوا أنه نص مصر، هذا سيجينا إن شاء الله، لا تستعجل. إيه، لا تستعجل، يجينا إن شاء الله. أكو عمل لو ماكو عمل؟ مقابل. إذا أكو عمل خو هاي زيادة مقابل العمل، يعني أنا حطيت مليون أنت مليون هذا أحسن كل شيء، لكن إلك سهمين إلي سهم. خو أنت إلك سهمين، أنت تعمل فرد شيء زيادة مقابل عمل مقابل كذا أو لا؟ إذا مقابل عمل مسلم ماكو مشكلة، إذا ما أكو هيك فقط مشتهاية تفرض رأيك هنا الإشكال. هذا انتظروا. قال وأما بقية أشكالها فباطلة، وهي شركة الأبدان. شركة الأبدان، أنت عندك محل تجاري عليكم السلام، أنا هم عندي محل تجاري جيد، محلك باسمك وأموالك، محلي باسمي وأموالي، لكن نجي نشارك بهذا الشكل، أقولا على أنه أنت كل ما تحصل من ربح بالنص أنا كل ما أحصل ربح بالنص، أنت كل ما خسارة بالنص أنا خسارة بالنص. فتشوف اثنين حلاليق حلاقين حلاقين في محل واحد، هسه المحل شنو هم أخوة الأبو مطيهم إياه، ما علينا بالمحل مأجري كيف أو مشتري، هذا يزين مشتريته الخاصين الزبائن الخاصين، ذا كان الخاصين، لكن متفقين على أنه الدخل واحد، فإذا إجى حرامي سارق وسراق بالنص، وإذا شنو كل ما دخل كذا من أجرة عملا بالنص، هذه الشركة باطلة. هاي شركة الأبدان، لا العمل اللي احنا جاي نقوم به، شركة الأبدان، وهي التعاقد على عمل كل واحد من الطرفين بصورة مستقلة وفي مجاله الخاص. احنا فرضنا حلاقين، انا حلاق جنابك انت شنو دكتور، او انت مثلا شنو مثلا بالبنك تشتغل، او ذاك الشخص لا عطار، وهكذا. مو مهم السه هذا أبدان، لأنه عمل جاي يقوم به. هسه لو تترك المحل قو هذا بعد الحلاق مثلا الكذا شي يقولون السائق هذا بالبدن عمله، هسه هي فرد اصطلاح حماد، لعله تسميته من باب أنه يفرقون بينها وبين بقية الأقسام من جهة العمل، قسمة نتاج العمل مو غريب أن تسمى شركة الأعمال، نتاج البدن جاي نقسمه، والخسارة اللي تلحق من شنو من الطرفين، وهي التعاقد على عمل كل واحد من الطرفين بصورة مستقلة وفي مجاله الخاص مع اقتسام الربح الحاصل لكل واحد، كما لو قرر حلاقان اقتسام أجرة الحلاقة التي يحصلان عليها في كل يوم. أنا أضفت الخسارة، هسه هذا كأنه بالمتن ما كمد نظر المن إلى جانب الخسارة، لكن لعله في شركة الأبدان الخسارة. القسم الثالث المحكوم عليه بالبطلان من مجموع الأقسام، وهو القسم الثاني مما حكم عليه بالبطلان، شركة الوجوه. شركة الوجوه، أنا وياك فلوس ما عندنا، فلوس ما عندنا، لكن إن وجاهة اجتماعية، ما شايف يكتبون حضرة الوجيه إلا وجه كوجها في أصحاب كوجه في أصحابنا، إلا فرد منزل أو مقام بين الناس. ذولا يتعاقدون فيما بينهما ذولا الوجيهان، زين أن واحد ذاك يروح يشتري فرد بضاعة، أنا أشتري بضاعة، وبعدين شنو الربح بالنص فيما بيننا. هذا همات باطلة. وش دخل هدية الوجيهان شنو لا، هذا فرد شكل من أشكال الشركة، متعارفة كأنه كانت في ذاك الزمان، فلذا استحقت البحث. إذا في زماننا ذني لعله ما موجودة هذه ذني. شيخ يعني ما عنده أموال بس يشتري شيء. بدي. نسيئة يشتري. لأجل أنه إلى مكان اجتماعي يبيعه، مو إلا يطلع فلوس على النقد. إذا شخص ما عنده وجاهة اجتماعية يقول له جيب الفلوس وجيب احتياطا همات لا يطلع مغصوب جيب رهن، هذا لا لأجل العلم. وهي التعاقد بين شخصين لا يملكان مالا بل وجاهة بين الناس فقط، يتعاقدان على شراء كل واحد منهما بثمن ثابت في ذمتي فقط. أنا إذا أشتري بالوكالة عني وعنك خب ما في فرد مشكلة، هذه خب مقتضى الشركة هذه، ما هذا فرد باب آخر يدخل، لا أنا أشتري إلي وكل ما أرباح أنت نص إليك، وهكذا جنابك تشتري إليك وكل ما أنت تربح تنصفه. قال شراء كل واحد منهما بثمن ثابت في ذمته فقط، يشتري شيئا لكلا الطرفين ثم بيعه بعد ذلك، يشتري أنا عفوا هسه ذاك نحو من الشركة، ذاك هم بعض بس مو يما احنا، انا اروح انا اشتري من اموالي في ذمتي فقط، لكن اشتري لي ولك، مو هو من يخرج من كيسه الثمن يدخل المثمن، هو ما يصير انا الثمن كل علي ذمتي اشتغلت بكل الثمن لكن المثمن ملكه شنو شخصان انا وجنابك. هذه نكتة فإذا أنا أشتري من في ذمتي فقط لكن أشتري لنفسي وجنابك، وأنت تشتري بذمتك فقط، المال تشتغل ذمتك فقط بي لكن تشتري لك ولي. هذه الشركة شركة الوجوه حكم عليه بالبطلان. قال ثم بيعه بعد ذلك وأداء الثمن بعده واقتسام الربح الحاصل. لا شوف أشارك بالمثمن، لا تقول وإحنا ما نريد أشارك بالمثمن بهذا الشكل، هسه سمي أشارك بالمثمن وإحنا نريد حتى الخسارة حتى الكذا، نتيجة هي هاي، أنا ذمتي تشتغل بالألف دولار اللي اشتريت بيها دورة شنو هذه الكتب مجموعة الكتب، لكن الألف دولار ذمتي تشتغل بيها وهذه الدورة المن ألف أحسن، فلما نبيعها الربح بالنص الخسارة بالنص. جنابك هم ما تشتري فرد بضاعة ذمتك مشغولة بكامل الثمن لكن البضاعة لي ولك وأيضا ينصف. هذا شركة المفاوضة، شركة المفاوضة لا يتعاقدون شخصين يتعاقدون على أن يقتسمون شنو اللي يحصل الطرف الآخر واللي هو يحصله، يقول له تعال خلنا نتعاقد مثلا سيحددوها خلال هذه السنتين أنت شو تحصل من احنا نسميها صاغة، الإيرانية يسموها سوغاتي، هدية تجلب من السفر، كل ما أنت تحصل من هدايا من إرث من وصية من ذن الأمور كل ما تحصلها بالنص، وأنا كل ما أحصلها خلال هاي الفترة بالنص، هذا العقد يسموه عقد شركة قال وهي التعاقد. شنو عمل ذاك؟ هذا ماكو عمل، قاعدين كل احنا نشرب جقاير. وهي شركة المفاوضة، وهي يعني الفارق هذا احد الفوارق، هذا مو انه فرد عمل يصدر مني الناتج مالته وربحه بالنص وانت عمل يصدر منك، وهي التعاقد على اقتسام كل ما يستفيده احد الطرفين من ارث او وصية او ربح تجارة ونحو ذلك. ما نخصصه، قلت ما خصصه بهذا، لكن على كل حال يشمل هذا، بينما هناك لا اكو فرد عمل اقوم به. وهكذا تحمل الطرفين كل ما يرد على احدهما من خساره، فانت كل ما تحصل بالنص وكل ما تخسر انا هم نص الخساره ادفعها، وكذا انا. هذه شركه المفاوضه. خب هذه ثلاثة أقسام من الشركة، ثلاث أنواع حكم عليها بالبطلان. طبيعي قلنا خالف ابن الجنيد في الأول والثاني، قال شركة الوجوه وشركة الأبدان على ما حكى عنا منه العلامة أنه قال بصحتهما، ذاك شركة المفاوضة إما سكت وإما حكم بالفساد مع المشهور. بس هذا مو مهم. المهم لم يخالف في الثالثة. من جملة الأحكام قلنا الشركة العقدية حتى تكون صحيحة في الأول شركة العنان، خب هي اسمها عقد، لما نقول عقدية يعني تحتاج لمن؟ إلى عقد. العقد عادة يعني شنو؟ إيجاب وقبول. أقصاه مو إلا باللفظ، يمكن أن توقع بمن؟ تحقق بمن؟ بالمعاطات، بالفعل يعني، لأن العقد تارة يكون لفظيا وأخرى يكون. إذا كان لفظي فواضح يشمله أوفوا بالعقود، وإذا كان معاطاة فعلي العقد فعلي أيضا إطلاق أوفوا بالعقود شامل إلى، وإلا لكان الشارع ينبه ويقيد ويقول أوفوا بالعقود إذا كانت لفظية، لما ما قال يعني حتى لو كانت فعلية. ويلزم في الشركة العقدية الصحيحة الإيجاب والقبول. مضافا إلى ذلك يشترط فيها الشركة هذه الصحيحة ما يشترط في البيع مثلا من شروط عامة. خوف البيع ايش نشترط؟ نشترط أن يكون بالغا، نشترط أن يكون عاقلا، نشترط أن لا يكون محجرا عليه لفلس أو سفاه، نشترط هنا أيضا كذلك. جيد. قال والقبول والبلوغ والعاقل والاختيار وعدم الحاجر لسفه أو فلس، لكن طبيعي بعضها شروط شرعية بعضها شروط عقلائية، لعل البلوغ شرط شنو؟ شرعي. العقلاء لعله شنو؟ حتى المقارب إلى البلوغ أما معاملته يمشوها، أو تشوف العقلاء إذا بالغهم ما يمشوا إلا 18 سنة مثلا، هذه قضية شرعية. أما العاقل لا، حتى العقلاء ما يجرون معاملة ويصححوها ويا من؟ ويا المجنون لا يرونه مجلو لا. قال ويتساوى الشريكان، هذه المسألة اللي طرحها غيبيضون، أنه إذا مليون مني ومليون منك شركة الأبدان شركة العنان اللي صحيحة، قلنا الربح بالنص والخسارة بالنص، ما لازم يزيد، ما يجوز أن يزيد ربحك علي ما دام الأموال بنسبة متساوية، بل إنما يمكن إضافة، إما أن تكون إضافة شيء من الربح يعني امتيازك في زيادة الربح، إما من جهة زيادة رأس مالك حصتك، وإما من جهة أدائك لعمل أحسن. قال ويتساوى الشريكان في الربح والخسارة مع تساوي المالين ومع الزيادة، فبالنسبة ربحا وخسارة، ولو شرطت زيادة لأحدهما فمع كونها في مقابل العمل، أصلا أنا قاعد أنت تشتغل، أو في مقابل الزيادة أنا وياك نشتغل لكن أنت عملك أكثر، فزيادة ربحك من جهة أدائك لعمل أكثر مو من جهة أنا قاعد وما أقوم بعمل، فإذا تارة من جهة أدائك لعمل هذه الزيادة لأصل العمل، والآخر لا يؤدي أي شيء من العمل، وأخرى لأجل الزيادة، فلا إشكال. وإلا إذا ما كانت الزيادة زيادة الربح لأجل زيادة المال ولا لأجل أداء عمل ولا لأجل زيادة عمل لم يجز ذلك، لكن لم يجز على، فيفهم منا أنه أكو مجال شنو، ومن جهة شنو مثلا، مثلا من باب المثال، والمؤمنون عنده شروط، اشترط عليك ساي بشكل ما اشترط عليك أن تخيط لي جبة، بشكل ما اشترط عليك أن تعطيني هدية 100 دولار، شنو أبيعك هذا الخاتم ب100 دولار بشرط أن تعطيني 100 دولار، هو في الواقع أقول لي بيع أبيع لك إياه ب200 ونه، لكن سأحبا بهذا الشكل مثلا. خب والتصدي يقول هسا لما احنا أوقعنا عقد الصحيح لشركة العنان إيجاب وقبول والشرائط المعتبرة في صحة العقد من بلوغ وعقل وكذا كانت موجودة، والربح حمات بالنسبة المقررة شرعا. الآن أنا أقدر أخذ هذه الأموال وأنفرد في العمل إذا كان مثلا العمل مني، أو كان لا ألقالي فرد خشخص لازم ألقالي، إذا العمل لا مني ولا منك نقعد بالمقهى ونشرب جقاير وكذا لابد أكون فرد عامل يشتغل، فأنا أخذ الأموال حتى أعطيها العامل يشتغل. أستطيع أنا هذا لو لازم جنابك تأذن لي همات؟ يقول لابد أن يراعى في عقد الشركة ما اتفق عليه، إذا اتفقوا على شيء فلا بد أن يتبعون الاتفاق. يعني إذا اتفقوا أن واحد هو يصد لهذه المهام، ذاك إلى حق يصد، الثاني إلى حق بعد لا، إذا يريد الثاني يصد لابد أن يستأذن من الأول، لأن يعني ذاك بس مأذون من ذاك الطرف، مأذون لها من هذا الطرف ماكو ضوء أخضر. فإذا كانوا متفقين حسب الاتفاق، فإذا متفقين أن واحد يصد جيد، إذا اثنيناتهم يصدون جيد، إذا اثنيناتهم يصدون سويتين يروحون لليابان ويشترون بضاعة أو لا استقلالا حسب الاتفاق، إذا تخطى الاتفاق راح يكون شنو متعدي وضامن جيد. يعني إذا يريد يتجاوز الاتفاق هم حكم تكليفي أكو، وهو ما يجوز شرعا، لا يجوز لا يحل التصرف في مال امرئ إلا، ومضافا إلى ذلك أكو حكم وضع الضمان موش لو لا. قال والتصدي للعمل في عقد الشركة يتبع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، فإذا اتفق على تصدي أحدهما فقط أو كليهما بنحو الاستقلال أو الانضمام كان السير على طبق ذلك لازما من باب عجالة. أي إيه؟ ليش يجيب أوفوا بالعقود؟ هم صحيح بناء على أن أوفوا بالعقود، العقود جمع عقد والعقد يعم الشرط، الصحيفة طويلة، قول المؤمن عنده شروطهم أحسن. أي وهكذا الحال بالنسبة إلى تعيين الكيفية الخاصة للعمل، فإنها تتبع أو تتبع ما تم الاتفاق عليه. إذا قلنا لك لازم تروح بالطيارة السافر، لا السافر بالسيارة ترى خاف تسرق الأموال سبه الزمان هذا بعد إيه، أو مثلا لا تودعها بالبنك الفلاني ترى هذا مخترق حساباته، أو أو أو أو للبلد الفلاني التاجر من عنده، مو تروح للصين ترى البضاعة ما معلومة. اي وبالتالي اذا خالفت عليه الضم، هسه هتجي احكام اخرى. اي المعاملة باطلة تقع فضولية، اذا ما اجاز تصير كذا. اي هذه بعد. وعقد الشركة جائز اول ميس البحث، ايش قلنا؟ قلنا القسمة لازمة، لا القسمة لازمة إذا أرادوا يميزون. هسا أصل عقد الشركة وهذه شنو جائزة لو لازمة؟ يقول جائزة، معناها شو وقت ما أراد أحد الشريكين أن يقول شنو يا بتر ندمت، هو يسحب إذنه، هو لما يسحب إذنه قال وعقد الشركة جائز بمعنى ثبوت الحق لكل من الشريكين في التراجع عن إذنه في التصرف. طبيعي إذنه في التصرف مو إذنه في التصرف، لعله أنا أتراجع عن إذنه في التصرف لكن أبقى أسمح لك أبقى أبقي أبقش شركة إلك ما أجوز لك التصرف، خلنا نشوف إن عامل يتصرف. إيه أنا من عندك ببقشيد ما أأمن بيك ما أأمن، فهذا مو معنى أن عقد الشركة شنو فسخته. إيه هذا واضح، هذا اللي بعد أمور. إيه هذا تمام الكلام في المتن. نجي إلى المستند. أول شيء اللي ذكرناه قلنا يابا ترى الشركة العقدية متوقف صحتها عند المشهور على امتزاج المالين، امتزاجا لا يتميز أي منهما عن الآخر، هذا التميز قبل وبعد مو مهم، الساعة قبل ما نقول تشاركنا أشركتك نخبط الأموال والما يتميزنا أو لا بعد ذلك، هذا مو مهم. أو كان هن من قاعهن شنو؟ ممسوشين. ها؟ من أصل أي ورثت أنا ومثلا أخوي من أبينا مالا بعدنا ما إحنا مقسميه ها مليون دولار صدق صدق قلت مليونين صدق مجانية دذبس زين مليون دولار فحينا إذن شنو بعد يحتاج له لو هو ممتزج هو بعد موتشي لو لا مناسب أي. المهم السادة عظم مال لك هذا دليل شنو أنه يعتبر الامتزاج في الشركة. قال الدليل على ذلك يقول ما عندنا دليل إلا الإجماع. إحنا بالمتين إيش قلنا؟ قلنا مشهور ما قلنا إجماع. فيظهر أن المسألة بيها شنو إذا جبت الإجماع بالنص كدليل يمكن مناقشته بأنه يا بترى أكو مخالف ظاهرا هذا المشهور ذهب إلى هذا طبيعي. المشهور هم ترى يوكل ليش لأن الشهرة الفتوائية عند بعض شنو حجة. الشهرة الفتوائية أقول لك شنو عندنا الشهرة الشهرات إيش قد شنو هي أي لا روائية أي أو عملية. الروائية يعني أن يشتهر بين أصحاب الكذا الرواة نقل رواية. الشهرة العملية لا يعني عملوا بهذه الرواية. شلون نقول الشهرة جاء جاء جاء أحسنت عملوا نعلم بأنهم استندوا إلى هذه الرواية الضعيفة. أو عدنا لا شهرة فتوائية هذا اللي شنو اللي يقولون شنو المشهور منصور الكذالي عند بعض يأخذ بالشهرة يعني شنو هي ما دون الإجماع. لكن النقطة في حجيتها هي نفس حجية إذا لم نكن قد استفدنا حجيتها من مثل مقبولة عمر ابن حنظلة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ. الشهرة الفتوائية وهذه شرطها همات لازم شنو أن ما نحتمل وجود مدرك وإلا همات صارت ببخشيت كل إجماع أو محتمل. لا قعدت الصبح شفت المشهور يقول بكذا فتوى فتوى أكو معينة وما إلها مدرك هذه يجي الكلام في أنها حجة أو ليست حجة وعند بعض أنها حجة كالإجماع. خب هسا الآن هنا يقول احنا دليل على اعتبار الامتزاج في صحة الشركة العقدية ما عندنا الا الاجماع. اذا عندك الاجماع تام هو يصير دليل بعد. والاجماع لما تام يعني تقدر تقول رأي المعصوم سلام الله عليه انا اعرفه مو جل ولا ولا اذا ما تقدر تقول رأي المعصوم اعرفه هذا احنا مو تام من الاجماع. فإذا تام حلو وإلا إذا الإجماع مو تام خو لازم تشلب وتتشبث بمن بدليل آخر يدل على الحكم. خو لما نريد تفحص الآيات والروايات يعني غير ال غير ال غير ال إجماع لما نريد تفحص شوف النتيجة شنو لعله عكسي لعل يشوف شنو النتيجة تقول لك أوفوا بالعقد. هذا لما عقد عقد الشركة بعد الامتزاج ماكو بالآية تقول أوفوا بالعقود وإذا كان العقد عقد شركة فمشروط ويش قد تحكي يتعب إذا أنت تتعب من سماع ماكو أوفوا بالعقود بعد مقتضى الإطلاق والعموم شنو عدم اعتبار. فأنت لا إجماع يتم حلو لو إذا وقفت عجلة الإجماع دليل آخر بضررك يكون لأن الدليل الآخر وهو الآيات والروايات. أنا أجيب أن ترى آيات والروايات لا تتصور أنه عندنا 50 آية و60 رواية لا بشكل عام يعني أقول وإلا مقتضى عمومات النصوص أو الناس عموم الناس شنو النتيجة عكسية تكون بضررك تثبت عدم الاعتبار مو تثبت الاعتبار. جيد قال أما اعتبار المزج لدى المشهور فلا مستند له سوى الإجماع المدعى في المسألة، فإن تم كان هو المدركة، وإلا إذا ما تم فمقتضى العمومات كقوله تعالى أوفوا بالعقود عدم المقتضى العمومات عدم ما يعتبر الامتزاج، كما أكد ذلك السيد اليزدي رحمه الله في العروة الوثقى. خب أرجع بس هاي، وإلا فمقتضى العمومات، هسه هاي مقتضى العمومات من حيثية الإطلاق لو من حيثية العموم، وهذه العقود هي شنو؟ جمع المحلى بالألف واللام، الشيخ المظفر ايش قال وغيره، قال من صيغ العموم مو كل ولا مثل كل. هنا هسه لما نقول مقتضى أوفو، مقتضى إطلاقها لو مقتضى عمومها، الظاهر مقتضى إطلاق على القول بأن الألف واللام مفيد العموم، فهي فيها عموم يعني العموم. مقتضى العموم ساعة أنا أقول لك لا، هذا ألف ولام الدول على هذا أصلا. أجت الآية هتشي أوفوا بكل عقد، يلا بعد أحسن أحلى من هذا قاشنه. يلا هنا أنا لما أريد أتمسك أتمسك بالعموم لو بالإطلاق، في بكل عقد، في بكل عقد يساوي أوفوا بالعقود، يساوي في بكل عقد، يساوي في بعقد البيع، في بعقد الصلح، في بعقد الشركة، في بعقد الشركة شنو هذا يفيدك؟ نعم شنو؟ تقول لم يقيد إطلاق، رجعت لك. إذا أجا من أول تم لبلب قال لك أوفوا بعقود الشركة، يلا شو تسوي؟ غير تحتاج لا تقول إطلاق مطلق، هذا ما قيد، ما قال على أنه إذا موتي له لا. إذن رجع لله هذا، ما أدري وصلت الفكرة لو لا، أكو إشكال لو لا. إحنا استفدنا العدم الشرطية من أوفو ولا من العقود؟ العقود هي شو تقول لك؟ العقود يساوي انحلالي عقد البيع، عقد الصلح، عقد الزواج، عقد النكاح، عقد شنو الشرك. إذا أجاك من أول أصل الدليل، أنا جاي أجيب لك أحسن الفروض، أجمل الفروض جاي أجيب لك، أجمل فرض واحتمال جاي أجيب لك. أصل الآية والرواية قالت في، يا شيخ بيضون، في بعقد الشركة، هذا لازم تتمسك بإطلاقه لو لا. خلص عاد التمسك بالإطلاق، تقول والله هذا خو ما مقيد، ما قال في بعقد الشركة إذا حصل امتزاج، إذا كان امتزاج لا مطلق، امتزاج حصل أو ما حصل. عادة يكون الشرطية متعلقة بالفعل يعني بالأمر ولا بالموضوع، العقوة ده قصدي يعني بالسيرة الأمر يعني ولا بالعقد الموضوع؟ لا بالموضوع، ست العقد جاء أقول العقد سواء كان فيه امتزاج أو لا، تحقق قبله امتزاج أو تحقق بعده. هسه هذا مو مهم ترى، هو بعد إذا تعلق بهذا تعلق بأوفو، يعني الوفاء بمن مرتبط، مو بكل عقد، عفوا مو بحصة خاصة من العقد اللي شنو قارنه الامتزاج أو سبقه الامتزاج أو تأخر عنه الامتزاج، لا بكل عقد، وإن لم يقارنه ولم يسبقه ولم يعقبه. أكو شيء بعد واضح إن شاء الله؟ أي أحسنت. بس أبدأ أقول أن هنا مقتضى العموم لو مقتضى إطلاق أوفوا بالعقود، هذا عن السؤال إيه المناسب شنو. خب إذا الشيخ حفظه الله أشكل قال على أنه خو إذا فرضنا المزج متحقق قد، واحد يقول إذا أنتم تشترطون المزج فهو المزج وحده يحقق الشركة، بعد فائدة العقد شنو؟ ما أنت قلتوا يشترط في صحة عقد الشركة الشركة العقدية أن يكون هناك امتزاج ولو مسبقا. هي لا المناسب نقول ولو بعد ذلك، هذا مو مهم. الإشكال هذا اللي يجي للذهن، خو إذا كان أكو امتزاج حاصل، خو معنى امتزاج حاصل بين أموالي وأموالك يعني أنا وياك شنو شركة، خو لما أنا وياك شركة بعد العقد شي يريد يسوي، شي يريد يسوي تحصيل حاصل كذا، شي شنو فائدة العقد؟ منعقد هو شيء يريد يسوي فرد شيء، ولما هو اكو امتزاج، لما اكو امتزاج خلص بعد احنا بعد شركاء في هذا، بعد عقد شركه نسوي شنو حتى تصير شركه، شنو الفائده؟ هي اكو شركه. الجواب يقول على انه اذا كان امتزاج اكو مسبقا موجب للاشاعه هذا الامتزاج كما احنا فارضي، فائده العقد تدري شنو؟ لا تقول العقد ما به فائده، فائدة العقد أنه أجوز لك أن تتصرف أنت بالأموال. الآن إذا كان ماكو عقد فقط أنا وياك شنو شركاء في المال، ورثنا مالا من أبينا، جر الحبل نسوي، أنا أقول ما أجوز لك تتصرف، أنت تقول ما أجوز لك تتصرف. أما إذا أجرينا عقد شركة على هذا المال الممتزج، هذا المال الممتزج يفيد جواز التصرف في ذلك المال المشترك، فمرجع العقد أو روح العقد إلى أنه شنو؟ إذن في التصرف في المال ووكالة من أحدنا للآخر بالتصرف في ماله، أنت راح تعطيني وكالة أنا راح أعطي. هذا إذا كان شنو؟ متحقق المزج مسبقا وأجرينا عقد الشركة. لا تقول على أنه ماكو فائدة، لا أكو فائدة لا أقل من تجويز التصرف. وأما إذا لا ما كان أكو مزج سابق، المزج نريد نسويه شنو لاحق، هذا شنو فائدة؟ نقرأ المتقدم ثم نأتي إلى هذا. قال وإذا قلت مع افتراض تحقق المزج، إذا فرض تحقق المجموتة قلت قبلا أو بعدا يصير، وإذا قبلا شنو فائدة العقد؟ تكون الشركة متحققة به بالمزج، فما الفائدة بعد ذلك من إجراء عقد وأي شيء يترتب عليه؟ الجواب قلت يعني هو يفرض لغوية أكو، إحنا رجل نقول لا ما أكو لغو، أكو فائدة عقلائية. قلت مع افتراض تحقق المزج الموجب للإشاعة، الفائدة تنحصر في العقد، تنحصر فائدة العقد في الإذن في التصرف في المال المشترك، ويكون في روحه هذا العقد راجع لمن؟ لما أقول أشركتك راجع إلى أنه أذنت لك، جعلتك وكيلا في أن تتصرف في حصتي، وأنت هم لما تقول قبلته هم جاي تجعلني وكيل أو تأذن لي في التصرف في حصتك، ويكون في روحه راجعا إلى الإذن في التصرف وتوكيل أحدهم الآخر فيه. وأما مع عدم تحقق المزج، إذا لا مزج ما يتحقق أو طبيعي، هذا بناء على عدم إذا قلنا لا العقد الصحيح من الشركة يتوقف كما احنا ذكرناه سابقا، وهذا بعد أصلا ما يجي مع عدم تحقق المز فيما بعد، أصلا ما إلى معنى بعد، لازم يصير مز، فهذا مبنائي ذني. ولذا إش قال هذا، وأما مع عدم تحقق المز أو افتراض تحققه بنحو غير موجب للإشاعة، احنا اشترطنا شيئين، واحد مزج واحد شنو؟ أحسنت. الآن إذا لا سماحة السيد يقول أنا رأيي أصلا مزج ما يريد، سماحة الشيخ يقول لا أنا أعتبر المزج لكنه مو إلا يصير على نحو الإشاعة، لا متميز هم كافي المزج، وبناء على هذين شنو وين الثمرة بالعقد؟ قال وأما مع عدم تحقق المزج أو افتراض تحققه بنحو غير موجب للإشاعة، بناء لف نشر مرتب، بناء على إنكار الإجماع رأسا أو دعوى قيامه على اعتبار أصل المزج ولو لم يوجب هذا للثاني، واضح؟ خب فائدة العقد شنو هذا؟ أقول لك فمرجع العقد أو العقد هذا شنو، ماذا يفيد إجراء عقد الشركة حينئذ؟ قال فمرجع العقد إلى تمليك كل واحد من الطرفين حصة من ماله للآخر. أشركتك يعني يرجع إلى أنه ياب هذا المليون اللي عندي بالنص، وأنت هم تقول لي هذا المليون اللي أشركتك به أشركك فيه، هذا مرجع عقد الشركة إلى أنه أشركك فيه حصتي من المال، أنت همات لما تقول قبلته جاي تشركني في حصتك من المال. فمرجع عقد الشركة إيش راح يصير؟ راح يصير إذا على الأول حقيقة الشركة تعود إلى الإذن في التصرف أو الوكالة، على الثاني تعود إلى التمليك لحصة من ماله. قال وعليه تكون حقيقة عقد الشركة راجعة إما إلى الإذن في التصرف، هذا بناء على تحقق الامتزاج مسبقا، أو إلى تمليك حصة من المال الآخر، هذا بناء على عدم تحقق الامتزاج وبناء على صحة الشركة حتى لو لم يحصل، وإلا إذا لا ما يفيد. جيد. خابيدة توش إيه هذا متضمن بعد إيه متضمن، هذا لازم هيك نقول متضمن، إلا إذا شنو مثلا خلي اشترط عدم التصرف مسكوت عنه عيفة هذا إيه. مو هذا أنا ما أرد أدخل به، هذا أكو كلام على أنه مجرد إجراء عقد الشركة إذا ماكو امتزاج، إذا أكو امتزاج قلنا بعد تنحصر الفائدة في هذا حتى نخرج عن اللغوية معناه إذن، وإلا تشنو الجيسة والعاقل ما يجي يقدم على شنو التشريك فيما هو شريك فيه، ما له معنى. فلازم نقول أكو فرد فائدة وهي أنا أذلك في التصرف. خب أما إذا لا بعد ما ممتزج ونشترط امتزاج، مو بنينا كما بنينا الآن في الثاني، قبل ما أجرينا عقد الشركة وبعدين مزجا، هل معنى ذلك أنه إذن أكو؟ وهذا يأتي على أنه التصرف يحتاج إلى إذن، وأنا مجرد شركة حصلا، إلا إذا تقول على أنه أصلا هي خابيدة توش اللي عبرت متضمنة قاهرانة هذه بالدلالة المطابقية، شركة بالدلالة الالتزامية شنو؟ إذن فيل. أما ذاك لا، بعد ذاك واضح لما هو ممتزج وأقول شركتك حتى ما أكون لغوي وكلامي ما يكون لغو، لازم نرجع علما إلى الإذن فيل تصرف، وإلا شنو جاي أسوي هذا تحصيل حاصل يكون لغو. قال وعلى الأول اللي قلنا إذن يكون معنى اشتركنا، اشتركنا في الإذن في التصرف، وعلى الثاني يكون المعنى اشتركنا، اشتركنا في الملك، لكن يا ملك حستك صار نصها إلي وحستي صار نصها لك، ها طبيعي احنا فارضين متساوين، اذا مختلفين لعله بالنسبه بس هذا تركه اي الاشاعه، انا ها يعني اشتركنا في الملك. احسنت واما الوجه في صحتي بس هذا اسمحوا لي، قلنا اربعه اشكال واقسام عندنا وانواع علما للشركه، شركه العنان وشركة الأبدان والمفاوضة والوجوه، الثلاثة الأخيرة هذه ادعينا بطلانها عند المشهور أو لا خلاف في ذلك إلا ابن الجنيد في نوعين وقال بصحتهما، أما شركة العنان قلنا بصحتها. خب شنو الدليل على صحة العنان وشنو الدليل على بطلان تلك؟ ادعاء صحة العنان يحتاج إلى دليل، ادعاء بطلان الثلاثة الأخيرة يحتاج أيضا إلى دليل. أما صحة شركة العنان وهذا إحنا ذكرناه فيما سبق لما إجينا وقسم قلنا يوجد معنيان للشركة، المعنى الثاني الشركة العقدية، قلنا يدل على وجود هذا المعنى وصحته أمور ثلاثة، واحد سيرة العقلاء، اثنين آية أوفوا بال عقود، ثلاثة موثقة السكوني. فإذن هذا تقدم البحث عن دليل صحة شركة. ولذا قال: وأما الوجه الثاني في صحة شركة العنان فقد تقدم عند الباحث في حقيقة الشركة، وهو ما تقدم في صفحة 161 تحت رقم 2. وأما الوجه، خب بقى عدنا على أنه الأقسام الثلاثة، شنو الدليل على عدم صحتها؟ قال: هذه الدليل على عدم صحتها واضح إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.